قصص عربية. الورقة الأخيرة. في قديم الزمان واجهت بلدة فلورنس كارثة، حيث فقد الشارع الفني إيمانه بفنه، وانصرف الرسامون والفنانون عن الألوان بعد أن كانوا يغذون روح الشارع بفنهم. كل هذا بسبب الفقر. فعلى الرغم من حب الناس للفن، إلا أن الرسامين كانوا يحصلون على القليل، وتدريجياً فقدت الشوارع جمالها ومنعت الألوان عن الأطفال، وعمل الرسامون في وظائف أخرى لكسب قوتهم. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، حاول بعض الفنانين إعلاء قيمة الفن والإبقاء على حبهم له، ومن بين هؤلاء سو وجونسي. سو وجونسي كانتا صديقتين ورسامتين رائعتين، كانتا ترسمان وتبيعان أعمالهما للمجلات. لم يحصلا على الكثير، ولكنهما كانتا سعيدتين. وبينما كانت سو امرأة عملية وقوية تعمل بجد وتواجه أي مشكلة بفخر، كانت جونسي تخاف دائماً من المستقبل. كان لدى سو وجونسي جاراً يدعى بيرمان. بيرمان كان رجلاً مسناً، ولكنه ممتلئ بالحياة. كان يلون كل ما يراه، دكك الشوارع وسلالم المباني وحتى الأشجار، وكان ضمن القليلين الذين حاولوا إبقاء روح الشارع الفني حية. وكان السيد بيرمان دائم المساعدة لسو في عملها. وهنا إذا وضعت القليل من الظل خلف هذا الشيء ستبدو كالحقيقية. ياه سيد بيرمان، أنت فنان موهوب، لم لا تعرض أعمالك للبيع؟ لا أدري ماذا أفعل بالمال، فأنا وحيد وأنفق القليل، وعلى أهل البلدة أن يدركوا أن هناك أشياء نفعلها بلا مقابل، ويجب ألا نتوقف عن عمل ما نحب. مضت الأمور بخير حتى جاء يوم ومرضت جونسي. حاول الطبيب معالجتها ولكن دون جدوى. أستصبح أفضل؟ لقد كتبت بعض الأدوية لتأخذها، لكن يا سو أقنعيها أن تبقى إيجابية، فأغلب مشاكلنا وأمراضنا سببها التفكير السلبي. لن تشفى قط إلا إذا أرادت الشفاء فعلاً. حاولت سو جاهدة أن تسعد جونسي، فطهت لها طعامها المفضل وأخبرتها مسحات عن العمل وأحضرت لها الزهور، ولكن بلا فائدة. لا أظن أن صحتي تتحسن يا سو، وأشعر بالأسف لأنك تعملين كثيراً بينما أنا أنام فقط. نحن أفضل الأصدقاء، وسأفعل أي شيء لرعايتك. كيف الحال؟ هل أزعجتكما؟ أهلاً يا سيد بيرمان. كيف حال صغيرتي جونسي؟ أحاول. يا جونسي ستتحسنين، تماسكي. لست على ما يرام يا سيد بيرمان، ولقد تعبت من ضعفي. يا صغيرة، ضعفك ينبع من عقلك. أجل، أخبرتني سو بما قلته لها، إن الحل يصنع العزيمة تقريبا. بل إن العزيمة تصنع الحل. أتفق معك يا سيد بيرمان. ما هي آخر لوحاتك؟ ياه، إنها عن حلمي الكبير. لقد رسمت لوحة عن شارعنا. حاولت أن أظهر الرسامين والفنانين وهم في الشوارع يفعلون أكثر شيء يحبونه في الحياة، الرسم. ولكن حلمك هذا مستحيل، لن يحدث أبداً. حسناً، هذا جماله. يمكننا أن نحلم بما نشاء، وإن لم تحلمي فلن تجدي ما تحققينه، وأنا واثق أن فني سينقذ أرواحاً، فلدي عزيمة لأجد الحل. الفن قوي جداً يا صغيرتي، وقطعة فنية يمكنها أن تفوق الأطباء، وعلى الفنان أن يكون واثقاً جداً وإيجابياً. كفاك يا جونسي، لا تكوني حزينة. إلى ما تنظرين يا جونسي؟ نبتة اللبلاب التي تنمو على الحائط هي الشيء الوحيد الذي يجعلني أقل حزناً. أليس هذا جيداً؟ أجل، ولكنها ستتركني أيضاً. عندما رأيتها كانت بعشرة أوراق والآن بها سبعة. سأفقد أملي عندما تسقط آخر ورقة. ياه، هذا كلام بشع يا جونسي. لا تصرخي يا سو، فالشخص الحزين يزداد حزنه بالصراخ عليه، وجونسي مريضة ولا نعلم بماذا تشعر الآن. بالطبع يا سيد بيرمان، أنا آسفة يا جونسي. لم تبالي جونسي لشعورها بالذنب تجاه صديقتها. مرت الأيام وازدادت صحة جونسي سوءاً، وعجز الطبيب بعد توقفها عن أخذ أدويتها، وظلت سو تطالب الطبيب بعلاج بديل. كان يقول لها إن عليها أن تجعل عقلها أكثر قوة. وفي مرة أثناء دخول سو إلى المبنى، رأت السيدة بيرمان مبتلاً. سيد بيرمان، هل أنت بخير؟ ماذا بك؟ يا صغيرتي، لقد أصبحت مسناً فقط. لقد لونت مقاعد الحديقة اليوم، تلك التي تحت السقف. لحظة، المقاعد التي تحت سقف الحديقة؟ إنها 20 مقعداً، ألونتها جميعاً في يوم واحد؟ هذا مجهود كبير، وكيف تبللت؟ إن فوقها سقف. لأنني نسيت إحضار مظلتي، قلت لك أصبحت مسناً فقط. يا سيد بيرمان، أنت تعلم أن الجميع يمرض الآن، عليك أن تعتني بنفسك. أنت محموم، لا تبدو جيداً، أتريد طبيباً؟ أوه لا لا، تسألين كثيراً يا صغيرتي. عندما أرسم أكون أسعد شخص في العالم كله، لا أتألم أو أتضايق، الفن حياتي. الآن ما أخبار جونسي؟ ليست جيدة. أتذكر أمر نبتة اللبلاب تلك؟ تبقت 4 أوراق فقط وما زالت تحدق بها. أتمنى ألا تسقط آخر ورقة يا سيد بيرمان، ستفقد جونسي الأمل. لا، لن نسمح بهذا الأمر. إنها تمطر بغزارة اليوم وستسقط الرياح الأوراق كلها. كيف يمكن أن ننقذ النبتة من سقوط آخر ورقة لها؟ حسناً يا سو، إن العزيمة تصنع الحل. ولكن ليس أمامي حل وأفقد عزيمتي. سأذهب إلى جونسي. سيد بيرمان، اذهب إلى الطبيب أرجوك. سأفعل يا صغيرة، بلغيها تحياتي. تلك الليلة ضربت البلدة عاصفة، وأغلق الجميع نوافذهم في شارع الفن وتدفأوا بمنازلهم، ولكن جونسي أرادت سو أن تفتح لها النافذة لتطمئن على وجود آخر ورقة شجر. رفضت سو لأن حالة جونسي ستتأخر إذا فتحت النافذة ودخل الهواء الشديد لها، فوافقت جونسي ولم تدرك أن سو قلقة أيضاً بشأن آخر ورقة شجر. وفي الصباح أشرقت الشمس وتوقفت العاصفة، وأدركت سو أن عليها فتح النافذة الآن. فإلى متى ستظل مغلقة؟ فأغلقت عينيها وفتحتها ودهشت. آه جونسي، ما زالت هنا؟ ماذا؟ مستحيل، كيف تماسكت؟ إنها العزيمة يا جونسي، مثلما قال السيد بيرمان. أنت محقة. سو، أين أدويتي؟ قاومت الورقة العاصفة، وسأفعل هذا، سأحاول الشفاء. يا جونسي، سأحضر كل شيء. حسناً، ماذا تريدين؟ الفن قوي جداً يا صغيرتي، وقطعة فنية يمكنها أن تفوق الأطباء. أعلم ما أريد، أعطني لوحتي وبعض الألوان. كانت سعادة سو لا توصف، فأسرعت وأحضرت كل ما لديها من ألوان، ووضعت اللوحة عند فراش جونسي. كانت سعيدة بعودة صديقتها. ثم مر الوقت وتعافت جونسي تماماً، وازدادت دهشة سو والطبيب، فلم تعد تتحدث عن ضعفها وعن عجزها عن الحياة، بل أصبحت تناقش أحلامها الجديدة مع سو. أريد أن ألون جسر لندن. ستفعلين يوماً ما. أين السيد بيرمان يا سو؟ لم أره لوقت طويل. سعيدة بالسؤال يا جونسي، أردت أن أخبرك بعد أن تتعافين تماماً. كان السيد بيرمان مريضاً، أصابه كبر السن. أتذكرين ليلة العاصفة؟ كان مريضاً جداً في صباحها. ماذا؟ هل ذهب إلى الطبيب؟ ليس من طبع السيد بيرمان. أتذكر قوله إنه حين يرسم لا شيء يؤلمه. ماذا تعنين؟ انظري إلى الورقة يا جونسي، إنها هنا ولم تتحرك أبداً. لقد رسمها ليلتها، إنه حقاً رسام بارع. وفي الصباح بدأ يرتعش ونقل إلى المشفى، وقابلته بالأمس. كان سعيداً جداً عندما أخبرته أنك تعافيتي. أخبرته أن آخر ورقة لبلاب أعطتك القوة. توفى يا جونسي. ليه؟ أوه ليه؟ يا جونسي، لقد ساعدتيه في تحقيق حلمه. ألم يقل أن فنه سينقذ حياة؟ انظري إلى الورقة، إنها فنه الذي أنقذ حياتك. لا يا سو، ليس فناً فقط، إنه الإبداع، وسأحقق له حلمه. وعلى الفور انتشرت قصة الورقة الأخيرة والسيد بيرمان في البلدة كلها، وألهمت الرسامين والشعراء والراقصين والمغنيين، فاجتمعوا تحت شجرة اللبلاب وأقسموا بعودة الفن لشارع الفن. وهذا ما حدث، عادت الحياة إلى الشوارع، وزينت اللوحات الجدران، وبعض الأشخاص أيضاً. جمعت جونسي وسو مدخراتهما وبدأتا في تعليم الناس تحت مسمى فن بيرمان. أرسل الآباء أبناءهم ليتعلموا روح الحياة. أكمل الجميع لوحاتهم دون أن يتوقفوا عن أعمالهم، ولكن زاد استمتاعهم بعد أن قاموا بالرسم. أما عن جونسي وسو، حسناً، فبعد أن أعادت الألوان الحياة لسكان شارع الفن، أدرك الجميع أهمية الفن، وقاموا بالتبرع بجزء من مدخراتهم ليزدهر فن بيرمان، الذي كبر اسمه حتى تحول إلى معهد بيرمان. والأكثر إثارة أن كل طفل بمعهد بيرمان كان عليه أن يرسم شيئاً واحداً قبل أي شيء آخر، الورقة الأخيرة، لأن هذه الورقة ستعلم الجميع درساً هاماً، أن العزيمة تصنع دائماً الحل. الشجرة المعطاءة. هذه قصة عن الصداقة وعن الحب غير المشروط للطبيعة. في غابة على أطراف مدينة كانت توجد شجرة خضراء كبيرة، لها أغصان طويلة وكثيفة وأوراق خضراء كثيرة، تتمايل بلطف مع الهواء، فتأتي إليها الطيور من أماكن بعيدة وتغرد أجمل الأغاني. كانت شجرة جميلة وسعيدة، ارتبطت بعلاقة خاصة مع ولد صغير من قرية قريبة، حيث كان يأتي إليها يومياً بعد المدرسة، يأكل من تفاحها ويلعب معها الغميضة. كان يتحدثان لساعات وساعات، واعتاد أن يشاركها في كل شيء، أفكاره وخططه المستقبلية وأحلامه وأحداث يومه في المدرسة. كانت الشجرة تنصت إلى الولد وتضحك معه، كان يتفهمان بعضهما فتوطدت علاقتهما. كان يصنع من الأوراق تاجاً ويتظاهر بأنه ملك ويتسلقها ليتأرجح على أغصانها. الماء نظيف وبراق يا شجرة. هذا صحيح، أنت محظوظة فلديك أجمل منظر، الماء البراق، غروب الشمس والنسيم، فلا عجب أنك سعيدة. أتمنى أن أعيش هنا. الماء والشمس والنسيم هنا دائما، أشعر بالسعادة لأنك معي. أنت أفضل شجرة، أحبك. وأنا أيضا. كان يتحدث لساعات معه، وبعد حديثه ولعبه اعتاد أن يستريح في ظلها. ومر الوقت وكبر الولد وأصبح له أصدقاء جدد، فانشغل وقلت أوقاته مع الشجرة. اعتزت الشجرة بلحظاتها القليلة معه. ألا تكرهين غروب الشمس أو سقوط أوراقك في الشتاء؟ نعم قد أحزن، ولكنني أعلم أن الشمس ستعود في الصباح وأن الأوراق ستعود في الربيع، فأنتظرهم. حقا، ولكن غروب الشمس جميل أيضا. أنت محظوظة يا شجرة فلديك منظر مدهش، أتمنى أن أعيش هنا. لا أعلم حقا ما هو الحظ، ولكن الشمس هنا دائما وأحب أن أشاركها معك. يمكنك أن تعيش هنا فأنت تحب هذا. الأمر ليس سهلا، فليس لديك مسؤولية، أما أنا فأعمل لأكون مهما وأصنع مستقبلا حتى أكون سعيدا. ألست سعيدا الآن؟ أجل، وأريد المزيد. توقف الولد تدريجيا عن زيارة الشجرة، وظلت هي وحيدة في انتظار أن تراه ثانية. في يوم جاء الولد لزيارتها، كانت سعيدة به ودق قلبها في كل خطوة يخطوها نحوها. وحين اقترب نادت عليه الشجرة. مرحبا بك، تعال وتسلقني وتأرجح على أغصاني وكل من تفاحي لتكون سعيدا. لقد كبرت على التسلق والتأرجح على الأغصان. أترى منظر الغروب لطالما أحببته؟ أنا منشغل جدا، أريد أشياء، أريد أن أشاهد العالم. لماذا تبدو حزينا؟ أنا أحتاج المال، المال هو الشيء الذي يجلب السعادة. لم ترغب الشجرة في رؤيته حزينا. هيا خذ تفاحي وباعه في السوق، ستحصل على المال. للأسف أنا ليس لدي مال، لدي فقط تفاح وأوراق. أهذا صحيح؟ أيمكن هذا؟ أستصبح سعيدا؟ أجل، شكرا يا شجرة، أنت الأفضل. فتسلق الولد الشجرة وجمع كل التفاح منها وذهب لبيعهم في السوق. شعرت الشجرة بالسعادة لمساعدة الولد، ولكنها حزنت لابتعاده عنها طويلا. ومرت الأعوام، تأتي الطيور لتغرد أغانيها وترحل، والشجرة واقفة وحيدة على حافة التل تنتظر أن يأتي الولد لزيارتها. وفي يوم عاد الولد ثانية، فاهتزت الشجرة من السعادة. مرحبا بك، تعال وتسلقني وتأرجح على أغصاني لتكون سعيدا. ليس لدي وقت للتسلق، أنا منشغل، فقد تزوجت، أصبح لدي زوجة وأطفال. لقد كبرت حقا، ولكن لما لا تبدو سعيدا؟ هذا ما أردته. أشعر بالقلق، سأكون سعيدا إذا بنيت منزلا لأسرتي ليشعروا بالدفء والأمان. ليس لدي منزل لك، فالغابة منزلي، ولكن لدي أغصان يمكنك أن تقطعها وتصنع منها منزلا فتصبح سعيدا. شكرا يا شجرة. تسلق الولد الشجرة وقطع جميع أغصانها وأخذها. شعرت الشجرة بالسعادة لمساعدة الولد، ولكنها حزنت لابتعاده عنها طويلا. مرت الأعوام ولم يأتي الولد لزيارة الشجرة، ولم تصبح قادرة على محادثة الطيور التي أصبحت تحوم وتطير بعيدا عنها، فلم يعد هناك أغصان لتغرد عليها. وكانت دائما ما تسألهم عن الولد، لكن لم يره أحد. فكبرت الشجرة وحيدة واقفة على التل تحاول البحث عن الولد، فشاهدت المدينة تتغير والمروج الخضراء تختفي وتظهر مكانها الطرق والمباني. شاهدت الأشجار وهي تقطع من الجذور لتبنى مكانها الأبراج. أتى الكثير من الناس لقطع الغابات وبناء منازلهم، وفقدت الغابة لونها الأخضر، وحزنت الشجرة لدمار منزلها. ولكن ماذا ستفعل وهي مجرد جذع؟ أصبحت وحيدة جدا، وما زالت تنتظر الولد بشوق. وذات يوم عاد الولد لزيارة الشجرة، وقد أصبح رجلا كبيرا الآن. كانت سعيدة لرؤيته حتى عجزت عن الكلام، ولكن بدا على الولد الحزن وجلس مستندا على الشجرة وهو يبكي. تأثرت الشجرة ببكاء الولد، ولكن لم يعد لديها أغصان لتربت عليه ولا تفاح لتسعده به، يمكنه فقط أن يستند عليه. ماذا ألم بك؟ لما أنت حزين؟ تركتني زوجتي وأولادي لا يهتمون بي، لم يعد هناك من يحبني هنا. أريد أن أرحل بعيدا عن هذا المكان، لا أريد العيش هنا. أنت تبحث دائما عن السعادة، عليك أن تنتظر وستأتي إليك. لا سعادة هنا، ليتني أبني مركبا وأبحر بعيدا عن هذا المكان وأستلقي فيه وأغوص في ضوء الشمس. سيسعدك هذا؟ نعم، سأكون سعيدا جدا. أنصت، اقطع جذعي واصنع مركبا وأبحر به بعيدا. أهذا صحيح؟ شكرا يا شجرة، أنت الأفضل. أحضر الولد أدواته وقطع جذع الشجرة وبنى منها مركبا. كان يبدو مرتاحا وسعيدا، وشعرت الشجرة بالسعادة من أجله. راقبته وهو يبني المركب، ثم وهو يبحر بها بعيدا. كانت الشمس والنسيم والماء البراق حولها، لكنها لم تعد تشعر بأنها محظوظة، بل شعرت بالحزن لفراق الولد تماما، وهي تراه يبتعد عنها مثلما تحدث معها عن الشمس. أصبحت الشجرة مجرد شيء على حافة التل. مرت الأعوام وازدادت الشجرة وحدة، فلم تعد قادرة على رؤية المباني والتلال، لم تعد قادرة على الوقوف ورؤية منزلها والناس، فلم تعد إلا قطعة خشبية على الأرض. افتقدت الطيور ومنظر المراعي الخضراء وإحساس الراحة بالمنزل، ولكن أكثر من كل هذا افتقدت الولد. وأخيراً عاد الولد إلى الشجرة بعدما تغيرت المدينة كثيراً، حيث امتلأت بالمباني واختفت الطبيعة الأم، قطعت الغابة واختفت المراعي الخضراء. أصبح الولد عجوزاً الآن ويجد صعوبة في التنفس، يحني ظهره ويتكئ على عصاه ويتساءل إذا كان سيجد الشجرة. لقد قادت المدينة على الغابة، أتمنى أن أجد شجرتي. ووجدها، كانت هناك حيث تركها، ما زالت تنتظر. لقد عدت، انتظرتك طويلا جدا. نعم عدت، سررت برؤيتك. أبحرت لبلد آخر وعشت هناك لسنوات. تتنفس بصعوبة. أجل، فالتلوث يجعل التنفس صعبا. هذا مؤسف جدا، لم يعد لدي شيء، اختفى تفاحي. أسناني لا تقوى على التفاح. اختفت أغصاني ولن يمكنك التأرجح. أصبحت عجوزا على التأرجح. اختفى جذعي ولن يمكنك التسلق. ياه، أنا متعب على التسلق، فظهري يؤلمني. تنهدت الشجرة. هذا مؤسف، أتمنى أن أعطيك شيئا، ولكن لم يعد لدي إلا الفتات. الغابات تختفي، والإسمنت ليس ما يعطينا هواء نقيا بل الأشجار، والمباني لا تشعرنا بالراحة. إلى أي مدى يطمع الإنسان؟ يبني المدن ويلوث الهواء. ألا يعلم هؤلاء أهمية الطبيعة؟ لم ترد الشجرة، لم يعد هناك ما يقال. أصبحت عجوزا ومتعبا طوال الوقت، كل ما أريده هو هواء نقيا ومكانا هادئا. استطالت الشجرة قدر المستطاع. حسنا، إليك هذا، الجذع المقطوع سيناسبك. تعال اجلس، اجلس واسترح. جلس الولد على الشجرة وأخذ نفسا عميقا، شاهد الشمس وهي تغرب في المياه البراقة وشعر بالنسيم الرقيق. كم أنت محظوظة، لديك أجمل منظر، الشمس، النسيم، والماء البراق. ثم تحدث عن الحياة وكيف يتغير العالم حولهما. حكى الولد قصته للشجرة وشعرت الشجرة بالسعادة. العبرة من هذه القصة أن نعلم أن علاقة الإنسان بالطبيعة أبدية، وعلينا أن نحترم الأرض ونحافظ عليها. تذكروا، الأشجار تحتاج إلى الإنسان كما يحتاج الإنسان إلى الأشجار. حافظوا على الغابات وحافظوا على الطبيعة.